إن هذه الملة، إن هذا القرآن، إن هذا الحديث، والله ما جاءنا إلا عن طريق أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هم الذين نقلوا لنا هذا الخير الوافر، لأن الله اختارهم لذلك. يا إخوان يا إخوان يا أهل لا إله إلا الله، اسمعوا وعوا بالله عليكم، أيجوز أن يعتقد معتقد أن هؤلاء الأخيار الأبرار الذين اختارهم الله لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يختار لهم كفار؟ بعدما مات النبي يرتدون، بعدما مات النبي يتركون الإسلام، كما نسمع وكما نقرأ من بعض الطوائف التي صار لها قوى اليوم يعتقدون هذا الاعتقاد الباطل بأن أصحاب النبي ارتدوا وتركوا الإسلام، ولم يبق إلا جماعة قلة هم الذين بقوا على الإسلام. فمن الذي حمل لنا هذا القرآن؟ إن هذه تهمة، إن هذا رد لكتاب الله، يعني أن هذا الكتاب أتانا من كافر مغير مبدل. هذا أمر لا ينبغي أن يسمع، لا ينبغي أن يصغى إلى من قاله، لا ينبغي أن نستمع لمن يقول هذا. فإذا ما بدأ من يتكلم أو يشكك، أتعلمون كيف التشكيك؟ أقول لكم كيف هذا التشكيك، لتكونوا على حذر ولتكونوا على علم. يأتي آت لا خلاق له، لأن من يكره أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا خلاق له، ومن يكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا خلاق له. أتدرون ماذا يقول؟ يقول والله أنا محتار، أنا عندي سؤال عجيب غريب. ما هذا السؤال العجيب الغريب؟ السؤال الغريب العجيب الذي حيرني أن سلمان الفارسي من أوائل من دخل في الإسلام بعدما هاجر رسول الله، أليس كذلك؟ بلى، أسلم النبي بقباء. يقول تتبعنا سيرة سلمان، أحاديث سلمان قليلة، ما روى أحاديث كثيرة، وأبو هريرة الذي أسلم عام خيبر وأتى إلى النبي، وما عاشر النبي إلا سنوات قلائل، ثلاثة وأربعة، ملأ الدنيا أحاديث، ألا يدل هذا على أنه كاذب؟ لا والله ليس بكاذب، والله إنه ليس بكاذب، إنه لازم النبي على ملء بطنه، إنه كان يستلقي في هذا المسجد من الجوع حتى يمر الرجل عليه ويضع رجله على عاتقه، أهو حي أم لا؟ إنه يقول إن المهاجرين والأنصار كانت لهم أعمال وفلايح وتجارة، وأما أنا فقد لازمت النبي على مزعة لحم، على مزعة لبن، إذا وجد لبن قليل هال عليه الماء وجلس يسمع ماذا يقول النبي ليرويه، ودعا له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكان راوية حديث رسول الله، وإذا صح التعبير كان الكمبيوتر الذي يحفظ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويكفيه أن النبي دعا له، فإذا كان النبي دعا له فإنه قد قال ما سمع وحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أكثر على أبي هريرة في زمن خليفة من خلفاء بني أمية، أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة، فأراد الخليفة أن يختبر أبا هريرة، دعا أبا هريرة وترك عشرة من الرجال خلف ستار، وأبو هريرة لا يدري، وقال الخليفة لأبي هريرة يا أبا هريرة حدثنا عن رسول الله، وأمر الكتبة العشرة أن يكتب كل واحد منهم عشرة أحاديث مما يروي أبو هريرة. كتب الأول عشر والثاني والثالث والرابع والعاشر، فقال له كفى حسبنا 100 حديث. انصرف أبو هريرة، لما كان العام القادم دعي العشرة ودعي أبو هريرة، وقال الخليفة لأبي هريرة يا أبا هريرة حدثنا وأخبرنا بالأحاديث التي رويت العام الماضي، وإذا بالعشرة يروي أبو هريرة ويحدث كما حدث العام الماضي. أنكر عليه منكر، فقال له أبو هريرة أنكرت علي، وها نحن قد صلينا الآن خلف الإمام، فأخبرني بماذا قرأ الإمام. أنا أخبرك بما قرأ الإمام. أنت يا من أنكرت علي، ماذا قرأ الإمام في هذه الصلاة الجهرية؟ قال لا أدري. قال إن كنت لا تدري ما قرأ الإمام وأنا قرأته أتنكر علي؟ إن أبا هريرة قد اتهم، إن أبا هريرة قد كذب عليه، ونحن نعتقد أن هذا الاتهام والكذب عليه ما هو إلا فضل من الله على أبي هريرة ليكتب الله تعالى له الأجر حيا وميتا إن شاء الله تبارك وتعالى. المقصود الله أكرم رسوله، الملائكة تنزل. ولذا يقول لنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ويخبرنا بحديث يستدل به الإمام مسلم على أن الملائكة تقاتل مع النبي، حديث سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يوم غزوة أحد في السنة الثالثة أو الرابعة، أنا رأيت بعيني رأسي رجلين، رجل عن يمين النبي ورجل عن شمال النبي، عليهما ثياب بيض ثياب بياض، ما رأيتهما قبل ولا بعد، ما رأيتهما إلا ذلك اليوم، ووصفهما كما قلت. يعني سعد بن أبي وقاص أن الرجلين جبريل وميكائيل نزلا يوم أحد يقاتلان مع سيد الخلق ويقاتلان مع المؤمنين الذين كانوا مع رسول الله يوم أحد، لأن أبا سفيان زعيم قريش في ذلك الوقت ألب بعد غزوة بدر، قتل لهم 70 وأسر 70، جمعوا جموع وأتوا إلى طيبة الطيبة يريدون لينقضوا على رسول الله وعلى من معه، وأتوا ونزلوا بالجرف، فعلم النبي بمقدمهم واستشار النبي أصحابه هل نبقى في الدور ونصعد على الآطام نرميهم بالنبل نرميهم بالمنجنيق أم ماذا ترون؟ النبي يستشير أصحابه، الله تعالى قال له وشاورهم في الأمر، فاختلفوا وتنازعوا. الذين شهدوا بدرا قالوا يا رسول الله نبقى بالمدينة، تضطر قريش أن تأتي ما دامت تريد أن تلتحم بنا ونحن على رؤوس البيوت وعلى الآطام وعلى الحصون نرميهم وندفعهم عنا. الشباب والشيوخ الذين ما شهدوا غزوة بدر قالوا لا يا رسول الله علينا أن نخرج حتى نلاقي القوم. لما بدأ التنازع والاختلاف دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله ولبس النبي درعه ولبس النبي لامته وخرج، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد تهيأ وخرج قالوا لقد أخطأنا، غصبنا رسول الله على الخروج، يا رسول الله نبقى؟ قال لا، ما كان لنبي إن لبس لامته أن ينزعها، خلاص الدرع لبسته اللام لبستها لا بد من الخروج. خرج صلوات الله وسلامه عليه وذهب إلى موضع المعركة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهره على الجبل. قريش قاموا من الجرف أتوا إلى بطن الوادي، وقعت الملحمة، أقام النبي عليه الصلاة والسلام 50 رجل على الجبل الذي يسمى جبل عينين، جبل الرماة، الجبل الصغير الذي يقع جنوب مشهد سيد الشهداء، الرجال 50 الرماة المقاتلون الأشاوس على هذا الجبل، هذا جبل الرماة. النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية الشمال، ظهره على الشمال، قريش من هذه الناحية الغربية، لا يستطيع أحد منهم أن يأتي إلى ناحية الجنوب ثم يستدير إلى الشرق ويلتحم برسول الله، لأن الرماة واقفون ها هنا يرمون كل من أتى. كان النصر وكان يوما عصيبا وكان يوما شديدا. قريش أتوا بنسوة ليحمسنا الرجال حتى يأخذوا بالثار. قتل أبوها في هذا اليوم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هند بنت أمية. يأتينا يشجعنا، لا يضربنا جفوف ولا يغنين ببوص ولا مزمار، لا ولا بعود ولا بكمان، يقولنا كلام أشد وقعا من هذا. العود والكمان والغناء يجعل المرأة خامل، يجعل المرأة ليس بشيء، لا يحب إلا أن يرى صاحب الصوت إن كانت امرأة، لا يحب إلا الوتر والعود والكمان، ليس فيه شهامة ولا مروءة ولا رجولة. ما كانوا يفعلون هذا، ما كانوا يصغون إلى دربكة ولا إلى عود ولا إلى كمان ولا إلى قانون، لا، وإنما يحمسنا الرجال بشيء يفتت القلوب. أتدرون ماذا يقولنا؟ يقولنا للرجال: إن تقبلوا نعانقي، أو تدبروا نفارقي، فراق غير وامقي. إن تقبلوا على العدو، يعنون النبي ومن معه، نعانقي. المآل والمرجع أنكم تنتصرون عليهم وبعد ذلك النساء يعانقن الرجال. أو تدبروا وتفروا نفارقي، يأسروننا ويأخذوننا فراق غير وامق غير منتظر، ينتهي الأمر، هذا فراق بيننا وبينكم. إلا المرأة إذا قالت هذا للرجل كيف يفعل الرجل؟ ومع ذلك ما انتصروا، لأن العزة لله، ولأن الله تعالى يقول: لينصرن الله من ينصره. عجزت قريش، الرماة على الجبل يرمون بالنبال، ولذا آل الأمر إلى الفرار حتى رؤي السوق النساء من شدة العدو والجري والفرار. الصحابة الذين هم على جبل الرماة أرادوا الغنائم، وهذه مصيبة الدنيا، الدنيا والمال هذا هو أكبر مصيبة، وقد زينه الله تعالى للخلق. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أرادوا النزول يأخذوا الغنائم. قال لهم أميرهم: لا، أطيعوا رسول الله، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا: لا تبرحوا هذا الجبل سواء انتصرنا أم هزمنا. اختلفوا، نزل البعض بقي البعض. خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل رأوا أن الرجال الذين على الجبل نزلوا، أتوا واختلطوا بالصحابة، ووقع ما وقع. شج النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، كسرت رباعيته، دخل المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى أيد رسوله صلوات الله وسلامه عليه بمن ينافع ويدافع عنه من الملائكة ومن الصحابة رضوان الله عليهم. ذلك اليوم برز بعض الصحابة، أتوا وعملوا ظهورا كالترس لرسول الله، ما في غير النبل يقع على ظهر طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه واقف عند رسول الله، آخر يأخذ النبل ويرمي، وقفوا مع رسول الله موقف عظيم، وبخاصة الأنصار في ذلك اليوم، لأنهم رضوان الله تعالى عليهم يوم الهجرة بايعوا رسول الله على أن يدافعوا معه كما يدافعون عن أزرهم، عن نسائهم، عن صبيانهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الوعد من الله لا بد أن يتحقق. الصحابة الذين هم مع رسول الله خير القرون، لا بد أن ينصرهم الله، وإنما لقنهم الله هذا الدرس: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. وقع ما وقع وحصل ما حصل، بعد ذلك كان النصر وولت قريش الأدبار. لذا يقول لنا سعد ابن أبي وقاص: أول من رمى بسهم في الإسلام رضي الله تعالى عنه شاب، ولكن نوعية هذا الشباب نوعية عظيمة. دخل في الإسلام وأقر الإسلام في قلبه، أرى صار يدافع يضرب، أول من رمى بسهم في الإسلام، أول من جرح وضرب مشركا، أخذ فك جمل وضرب به رجل في مكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي وقعت له الفتنة المدلهمة العصيبة العظيمة الكبيرة، ولا توجد فتنة كهذه الفتنة. هذه الفتنة دخل في الإسلام، رضي به، صار يصاحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بوالدته أمه تنبري له: يا سعد، إما أنا وإما الإسلام، إما أن تدع محمد والإسلام وإما أن تكون معي. ويا سعد، أنا أعلم بأني راضي عنك، الناس يعلمون بأنك بار، أضرب عن الطعام حتى أموت، فيتحدث الناس عنك ويقولوا إن سعد قتل أمه، أليست محنة؟ بلى. فقال لها سعد: يا أمه، والله لو كانت لك 70 نفس أو 100 نفس فانسلت واحدة واحدة، النفس الأولى تزهق وأرى الثانية والثالثة والرابعة والسابعة والسبعين، والله ما أدع هذا الإسلام، إن شئت اضربي عن الطعام ولا تأكلي حتى تموتي، وإن شئت كلي ورزقك على الله. أضربت عن الطعام اليوم الأول، وسعد صامد مسلم حقيقي عرف الإسلام وقر في قلوبهم. اسمحوا لي يا إخوان، نحن بليتنا ومصيبتنا أن الله جل وعلا تفضل علينا بالإسلام، ولكن الأسف المصيبة البلية السواد الأعظم ما أخذ الإسلام من معيني، ما أخذ الإسلام من معيني. بلينا بالاستعمار الذي غزا البلاد واستطاع أن يتدخل في المناهج وأن يبعد الناس عن سيد الخلق، حتى أصبحنا نقول الإسلام أفيون الشعوب، الدين أفيون الشعوب، مخدر، صوموا صلوا اركعوا اسجدوا افعلوا، كل هذا تخدير. ولهذا لا ندرس في بعض المعاهد الجامعات، وأقولها صريحة، في كثير من البلاد الإسلامية لا يقرأ عن سيد الخلق ولا عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عن الصحابة ولا عن القواد خالد عكرمة علي بن أبي طالب عثمان علي، والله ما يعرف فرائض الوضوء كم، سنن الوضوء كم، مستحبات الوضوء كم، لا يعرف فرائض الصلاة كم، أركانها كم، واجباتها كم، ما هو سجود السهو، كيف يتوضأ، كيف يغتسل للجنابة، يدرسها دراسة عن سيد الخلق. لا يدرس هذا إلا من دخل كلية الشريعة أو كلية الدعوة ليكون من علماء الحيض والنفاس، وأما علماء الطب، الجيولوجيا، الهندسة، الطيران، الأل، هؤلاء لا حاجة لهم في هذا. هذا هو الواقع والله. ولهذا ما عندنا إلا قشور، لكن ذلك الرعيل الأول يقرأ السورة من القرآن فلا يتجاوزها إلا بعد أن يعلم أحكامها وإلا بعد أن يعمل بها. يجلس عمر رضي الله تعالى عنه عام أو عامين وهو يقرأ سورة البقرة فقط. أنا أقرأ لك سورة البقرة في ربع ساعة، مو سنتين، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه قرأها في عام أو عامين لا يتجاوز الآية إلا وقد علم أحكامها. ولو أخذت خريجا من الخريجين من بعض الجامعات المدنية وقلت له: اشرح لي بالله عليك قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، اشرح لي فاتحة الكتاب، والله لا يعرف، بل الدليل والحجة أنا لست من رجال الدين. هذا هو الحاصل وهذا هو الواقع. لكن ذلك الجيل ذلك الرعيل الأول الذين أكرمهم الله بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجاوزون الآية إلا بعد أن يعلموا أحكامها فيما نزلت وفيما أنزلت، كانوا على هذا الحال. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، هكذا قال الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه. نعم، إننا محتاجون اليوم إلى علماء من المسلمين وإلى شباب من المسلمين يعلمون الطيران، يعلمون الجيولوجيا، يذهبون ويركبون سفن الفضاء، يشقون القلب ويجرون العمليات للقلب، للأمعاء، لفقار الظهر. نحن محتاجون إلى هؤلاء، إلى رجال في الاقتصاد، رجال في الطب، ولكن نريد أنهم متى ما كانوا على هذا أيضا يكونون مع الله، لأن الله تعالى إنما خلقنا جميعا لطاعته، خلقنا جميعا لعبادته، والله جل وعلا لم يمنعنا من الدنيا، بل الله تعالى قال ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فالدنيا مزرعة الآخرة، والغني الشاكر خير من الفقير الصابر، هذا أمر معلوم معهود. ولكن الذي نخاف ألا نعلم حقيقة الإسلام ولا نعمل بالإسلام وتشغلنا الدنيا ونبقى مسلمون باللسان وبالهوية، هذه هي المصيبة العظمى. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سعد يعني جبريل وميكائيل ينزلان يؤيدان رسول الله. الحديث الثاني عن سعد، لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره صلى الله عليه وسلم رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. وقع نزول الملائكة يوم الخندق، وقع نزول الملائكة يوم حنين، وقع نزول الملائكة لتأييد النبي عليه الصلاة والسلام في أخبار وأخبار كثيرة. علماء السنة بحمد الله دونوا ذلك وألفوا لذلك كتب، يجد ذلك من يطلبه. انتقل الإمام مسلم إلى باب آخر، هذا الباب شجاعته صلى الله عليه وسلم. الله ما يرتضي شخص جبان خائف. الله أعطى رسوله قوة 40 رجل. وقبل أن أتكلم على الباب أذكر لك قصة. جاء رجل أعرابي إلى مكة ومعه بعيره في أول الإسلام، وقريش مضيق على رسول الله وعلى رأسها أبو جهل لعنة الله عليه. الرجل الأعرابي لما أتى باع بعيره لأبي جهل، فاشترى البعير أبو جهل، وصار يسوف ويمني الرجل غدا بعد الغد. طال الأمر على الرجل، يريد أن يعود، يا قريش يا أهل مكة أنصفوني من هذا الرجل، من عمرو بن هشام أبو جهل. تهكموا بالأعرابي وقالوا له اذهب إلى هذا الرجل الذي يصلي، يعني النبي يصلي عند الكعبة، قالوا له اذهب إليه واطلب منه أن ينجدك، لا ينجدك أحد إلا هو. انتظر الرجل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلما فرغ من صلاته أتى إليه وقص عليه القصة. أبو جهل لعنة الله عليه عدو لدود لرسول الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام هيا لنمضي إليه. ذهب إلى دار أبي جهل، فرق النبي الباب وإذا بأبي جهل يخرج على رسول الله، فما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتغير أبو جهل. ما عندك يا محمد؟ أخبرني إن كانت لك حاجة أقضها. قال هذا الرجل شكاك بأنك اشتريت بعيرة ولم تقضي حقه. قال الآن يا محمد أذهب وأعطيه. ذهب وجاء بالمال وأعطاه له. سئل أبو جهل إيش بك؟ معت وخف. قال والله إني رأيت كأن أسد في وجه محمد يريد أن يأكله، فما كان مني إلا أن عملت كذا وكذا. شجاع صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه شجاع ما صمد أمام قريش. ذهب إلى الطائف رموه بالحجارة، أغروا عليه الصبيان وحده. رجع عليه الصلاة والسلام ومعه غلام زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نزل أنزل الله عليه ملك الجبال: يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين الأخشبين، الله أمرني أن أنزل أفعل. قال: لا، دعهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد الله به هذا الدين صلوات الله وسلامه عليه. فهو شجاع وكريم وجواد. يذكر لنا الإمام مسلم في هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه. ماذا يقول أنس؟ وأنس خبير برسول الله، عاشر النبي 10 سنوات، عمره 10 سنوات، صار خادم عند رسول الله. يقول: والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولا يوم من الأيام ما وقع هذا من الرسول، وما قال لي لشيء ما فعلته لما لم تفعل، أو لشيء فعلته لما لم فعلته. أبدا، لطيف اجتماعي كريم. الله وصفه بما وصفه، لا يضرب ويصفع الخادم والخادمة والسواق في وجهه، ولا يعمل كما يعمل البعض، الخادمة إذا أساءت في وقت البرد تنزل في الحوش وتجلس في البرد في الحوش لأني جيت بها ب300 ريال أو 400 ريال أو 500 ريال. ما كان هذا من داب رسول الله، ما يخذ مسمار ويوضع في النار حتى يخوف الخادم. علينا أن نتقي الله، علينا أن نكون مع الله. الله جل على قادر، الذي ملكنا هؤلاء ويسر لنا هؤلاء، قادر على أن ينقلب الوضع على ما كان عليه. لهذا كان صلى الله عليه وسلم رفيق رحيم صلى الله عليه وسلم. بعث أنس يوما، فمر أنس على الصبيان ووجد الصبيان يلعبون. انتظر النبي أنس: أين أنس؟ ما جاء أنس؟ أين ذهب أنس؟ قام رسول الله وإذا بأنس مع صبيان المدينة يلعبون. ماذا صنع له رسول الله؟ صفعه في وجهه، لعنه، ضربه. أتى وأخذ بأذنيه، قال: ما زلت حتى الآن ها هنا يا أنس؟ هذا هو العتاب والجزاء الذي ناله أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وأنعم به من جزاء مسك للأذن من سيد الخلق. لطيفة جميلة حلوة صلوات الله عليه.